بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه. والأصل في ذلك قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. والكنز هو الذي لم تؤد زكاته. علمنا سابقا معنى النصاب، وهو المقدار الذي يصل إليه المال عند ذلك يجب فيه الزكاة. أما إذا لم يصل المال إلى هذا الحد المعين فلا تجب الزكاة فيه. وقول الله سبحانه وتعالى هو الشاهد على هذا الأمر الذي أمرنا به في شريعتنا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال العلماء: كل مال كنز وأديت زكاته فليس بكنز، وكل مال ولو لم يكنز ولم تؤد زكاته فهو كنز. إذن العلاقة علاقة التأدية الزكاة أو عدم تأديتها. وقد أجمع العلماء على أن هذا الدليل هو الآمر للمسلمين في زكاة المال. إذا عرفنا هذا، فما نصاب الذهب وما نصاب الفضة؟ سيأتي معنا كلام طويل، وهذا الكلام الطويل ربما لا نستطيع أن ندركه اليوم لعدم قدرتنا على فهمه، إذ أن الكلام الذي ذكره الشيخ يجري على أحوال سابقة وموازين قديمة وتقديرات ربما لا يستطيع الواحد منا أن يفهمها إلا بتكلف. وأستطيع أن أختصر هذا الأمر بكلمتين: عندما نستطيع أن نقول بين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن زكاة الذهب هي عبارة عن ربع مثقال من أصل 20 مثقالا، أولا نعرف المثقال وبعد ذلك نأخذ هذا الأمر. إذا كانت والنصف مثقال من 20 مثقال، فإن 100 لو تكررت 20 كم مرة تتكرر؟ تتكرر 20% 5 مرات. إذا كان في كل 20 مثقال نصف مثقال، فإن النسبة المئوية تعني 2.5%، وهذا ما يسمى بربع العشر، يسمى ربع العشر، لأن العشر 10 وربعه 2.5، نصفه 5، ربعه 2.5. طيب، عرفنا إذن النسبة التي يجب علينا أن نخرجها من المال. كذلك علينا في المقابل أن نعلم هذه التقادير: ما هو المثقال في أوزاننا الحالية؟ وهذا الوزن الذي حدث اليوم، وهذا الطول الذي حدث في المتر، الوزن بالجرام والطول بالمتر، هذا شيء استفاد منه العالم بأسره، المسلمون والكافرون، لأنه وحد الأمور بين الناس جميعا من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. فلا يختلف الكيلوغرام من أي مكان زرته في العالم بأي مكان ولا يختلف، وقد وضعت هذه الأوزان في أماكن ومتاحف معينة في العالم يقاس عليها كل الأوزان الموجودة في الدنيا. إذا أردنا معرفة ذلك فينبغي علينا أن نعرف وزن المثقال إذن بالغرام. فما هو وزنه؟ وزن المثقال في الغرام تقريبا 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. إذا ضربناها 20 مثقالا فيبلغ ذلك 85 جرام ذهب. 85 جرام ذهب هذه هي الكمية التي تحدد لنا نصاب الذهب. فمن ملك من هذا الوزن 85 غراما ذهبيا خالصا فيجب فيه الزكاة. ما معنى خالص؟ يعني ربما يملك قطعة من الذهب، لو وزناها لبلغت هذه القطعة عبارة مثلا عن 100 غرام، ولكن 100 غرام قالوا إن عيارها 18 من 24. إذا ضربنا 100 في 18 وقسمناها على 24 تبين أن هذه القطعة تساوي ذهبا خالصا 75 جرام، فلا زكاة فيها لأنها لم تصل إلى النصاب. إذن لا بد من هذا الحساب. إذن نأخذ وزن المادة ثم نضربها بعيارها، ما هو العيار المسجل عليها؟ وهذا مضبوط، 24 21 22، مثلا 14 12، هذه عيارات موجودة اليوم في العالم، فإنك تستطيع أن تزنها بميزان حساس، وبعد ذلك تأخذ وزنها ثم تضربه بنسبتها فيخرج معك وزن الذهب خالصا. أكرر هذا الكلام، إذن المقدار في 20 مثقالا من حيث النسبة هو 2.5%، وهو الذي يسمى ربع العشر. المقدار الذي أقرته الشريعة 20 مثقالا، زن المثقال الذي قدره العلماء بالأوزان القديمة إلى الأوزان الحالية فكان يساوي 4.25 غرام، إذا ضرب ب20 بلغ 85، لكن يشترط أن تكون خالصة، يعني الذهب لين يدخل معه بعض المعادن كالنحاس فيخلطونه بنسبة معينة، تقسم هذه النسبة إلى ما يسمى قراريط، يعني 24 قيراط، 24 سهم. كم عدد السهام فيها من الذهب الخالص؟ إذا قالوا هذا العيار 12 معنى ذلك هي 50%، ذا 12 من 24 يعني 50% ذهب و50 معدن آخر لا قيمة له، وإذا قالوا 18 يعني 75%، وإذا قالوا 21 يعني 21 إلى نسبة 24 يعني 7 أثمان، يعني 7 أثمان ذهب والثمن الأخير يكون لا قيمة له. فنجد مثلا عندما يأخذون للأولاد حلي مثلا، وإن كان الحلي لا زكاة فيه عند الإمام الشافعي، لكن إنما أقصد بذلك التنظير. هذا التنظير عيار مثلا 12 للأولاد، 18 أكثر منه، عيار الذهب العادي الجيد الذي يستعمله الناس في الحلي وفي غيره غالبا 21، عيار الليرات الذهبية 22. الليرة الذهبية من حيث الوزن تتراوح ما بين 7 غرامات إلى 8.25 غرام، طبعا على حسب كونها إنجليزية رشادية كذا، لكن الليرات السائدة اليوم هي تساوي تقريبا 8 غرامات لكل ليرة ذهبية. على كل حال، كيفما ملك الإنسان هذا الذهب، ربما يملك الإنسان ورث من أمه ذهبا حليا، لكن هذا الإرث هو لا يستطيع أن يعني يتصرف به، لم يعطيه مثلا لبنته ولا لزوجته، بقي ملكا له، هذا الملك هو لا يلبس حليا. إذن الحلي في نفسه أو من أجل نفسه لا ينظر إليه أبدا، بل هو مال ينبغي عليه أن يزكي فيه. لو كان غير الذهب نقول هو يستطيع أن يقتنيه، هو مو جاكيت عم يقتنيه ولا خزانة عم يقتنيها ولا سجادة يقتنيها، يعني يبقيها لخدمته، لأنه ليس له الحق أن يتحلى بالذهب والفضة. هذا هو المختصر في ذلك. كل ما يملك يضربه في نسبة العيار فيخرج الذهب الخالص. إن كان دون 85 جرام فلا زكاة فيه، وإن كان 85 فأكثر الزكاة فيه ربع العشر وهي 2.5%. نعود فنقرأ ما قاله الشيخ. قال: ونصاب الذهب الخالص ولو غير مضروب 20 مثقالا بالإجماع بوزن مكة. يعني كانت هنالك أشياء تسمى مثقال، هذا المثقال كان يوضع في الموازين، نحن لا نعرفه، ما لمسناه، ما عيرناه، ولكن العلماء حددوه لقوله صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. ما معنى المكيال مكيال المدينة؟ عندما تريد أن تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، ما هو الصاع؟ هو ما احتج به الإمام مالك عندما وقف يجادل بعض العلماء، فبين أن الصاع هو الذي كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهب يا فلان يا فلان يا فلان، كل واحد ذهب إلى بيته وجاء بالصاع. ما هذا؟ قال: هذا الصاع ورثته عن أبي، ورثه عن جدي، كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول الله. إذن المكيال وصل إلى العلماء وحددوه بالنسبة للمكيال الذي رأوه في المدينة المنورة وكان يقره النبي عليه الصلاة والسلام، فانتفى الإشكال في هذا الأمر. والإمام أبو يوسف لما كان صاعه أكبر حوجج في هذه المسألة وأتي له بصاع المدينة فتراجع عن قوله وقبل بقول الأئمة الأعلام عندما وضعت الحقيقة أمام أعينهما وهي حقيقة المكيال الذي كان في المدينة. والوزن وزن مكة، وهذا المقدار تحديد، فلو نقص في ميزان وتم في أخرى فلا زكاة على الأصح. الواقع لا يوجد عندنا ميزان الآن في الدنيا، والله هذا بيطلع فيه الوزن كيلو وهذا بيطلع فيه 900 جرام، أبدا. الآن هذا الكلام ضبطت الموازين فلا قيمة لهذا الكلام، ولا بيطلع بميزان وما بيطلع بالآخر. يعني الكيلو كيلو، طلعت على الشمال ونزلت على الجنوب، مضبوط لا خلاف فيه على الإطلاق. للشك في النصاب والمثقال ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما. انظروا على هذا المقياس. قال: وهو 72 حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال. يعني إذا لدنب من هون من قصة من قصة نجيب 72 حبة، عند ذلك تبلغ هذه 72 حبة شعير معتدلة مثقال. قد تختلف من أرض إلى أرض ومن بيئة إلى بيئة ومن زمان إلى زمان آخر. هذا المقياس اليوم الذي هو في أوزاننا الحالية أدق من ذلك بكثير، ولكنهم رحمهم الله اجتهدوا كثيرا فيما عندهم وفيما وصلوا إليه حتى علمونا كيف نصل إلى الأوزان الحالية. قال: وفيه أي نصاب الذهب ربع العشرين، وهو نصف مثقال. كل 20 فيها نصف مثقال، 40 مثقال، 60 مثقال ونصف، 80 مثقالين، 100 مثقالين ونصف، يعني 2.5%. تحديدا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار. نعم، يعني إذا لم يبلغ النصاب ليس فيه شيء، فإذا بلغ النصاب ففيه نصف دينار. وفيما زاد على النصاب بحسابه، قد ما بدك تملك بقى بعد 85 86 87 مليون، قد ما بدك تضرب النسبة أولا بالعيار حتى تخرج الذهب خالصا، وبعد ذلك تضربه بأي شيء ب2.5%، فما يخرج فهو نصيب الزكاة. بعد ذلك قال الشيخ: ونصاب الورق وهو الفضة. نترك ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.